بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، نحن في الأمر الثالث. قرئ هكذا، قرئ إلى قوله فإذا لم يحصل. طيب، يقول الشيخ وفقه الله وحفظه: فإذا لم يحصل اتفاق، يحصل اتفاق في هذا الباب، فأنا أوصي إخوتي في ليبيا أو غيرها أنهم إذا مشوا على هذه الخطوات ولم يحصل اتفاق في المسألة التي يحصل فيها الخلاف بينهم، لم يحصل وصول إلى حل فيما بينهم، فإنهم يرفعون الأمر إلى أهل العلم السلفيين. إذن أولى خطوات علاج الخلاف إذا نشأ بين السلفيين هو أن يلتزم المتصدر للتدريس والتعليم العبارة المحررة المنضبطة كي لا يفتح بابا للوهم وللإيهام، وكي لا يحمل ما لا يريد. وكذلك أيضا على الناقد من إخوانه الذي يعثر على الخطأ أن يكون عدلا، ثقة، ضابطا، متقنا، لا يتزحزح عن محفوظه. وقد ذكرنا أن طرق النقد ثلاثة: إما من كلامه مكتوبا، وإما من صوته مسموعا، وإما خبر ثقات العدول. وثقات العدول لابد أن يكون معلوما، ما يقول حدثني ثقة فيكون كإبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي ذلكم الكذاب، فحدثني الثقة لا تكفي، نقول من هو هذا الثقة؟ فإذا سمى رجلا معروف بالديانة والحفظ والضبط والإتقان فذاك، وأيضا يثبت في على محفوظه لا يتزحزح. بعد ذلك أيضا إذا ثبت الخطأ فإن علاجه يكون برد هذا الخطأ ونصح المخطئ، لأن المخطئ هو من أهل السنة من السلفيين، يتوخى الحق ويريده، فإننا نسلك الطريق الأيسر والأنفع، وهو أننا نبين له خطأه. الخطأ نقبله أو نرده؟ نرده. ممن كان الخطأ؟ من كبير أو صغير، من عالم أو من طالب علم، فحماية الشريعة وصيانتها هذا الذي ينبغي أن يعتني به الجميع. أما الأشخاص فليسوا أكبر من الحق، ليسوا الأشخاص أكبر من الحق، لكن السني نصوب خطأه ونحفظ له كرامته، نحفظ له كرامته ونتأدب في نصحه، ونتوخى الأسلوب الحسن في إيصال الحق إليه، لأنه صاحب سنة، طريقه السنة، يلتقي معنا في الأصول السلفية، زل لسانه، زلت قدمه، زلت عبارته، لم تتحرر المسألة عنده، جهل هذا الموضع أو هذا الباب من أبواب العلم، فإنه يذكر وينبه ويصحح ويرد الخطأ حماية للشريعة، ويتوخى الأسلوب الحسن في إيصال النصح إليه. أما إذا عاند وكابر فهذا باب آخر، إذا عاند الحق بعدما تبين فهذا ليس من شأن صاحب السنة، ليس من شأن صاحب السنة أنه يعاند الحق بعدما تبين، وإنما كان هدي سلفنا قبول الحق ممن جاء به، كبيرا كان أو صغيرا، رفيعا كان أو وضيعا، بل كانوا يقبلون الحق حتى من الطفل إذا جاء به. فنحن نقبل الحق ولو كان القائل به عدوا للسلفيين، ونرد الباطل ولو كان القائل به حبيبا للسلفيين. عرفتم يا إخوة؟ هذا هو. فافرض أنه لم يحصل اتفاق مع توخي هذه الخطوات، يقول الشيخ هنا طالما لم يحصل اتفاق مع الخطوات التي ذكرت في علاج ما قد ينشأ من خلاف، فهنا ترد الأمور إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرده إلى الأشياخ العلماء السلفيين ونقول حصل كذا، قال فلان كذا، قال المعترض عليه كذا، فما الحق في المسألة وما الصواب في المسألة وبماذا توجهون؟ ويكون الجميع خاضع ومسلم لحكم العلماء. ما نختار عالما من العلماء نقول سنرجع مثلا للشيخ ربيع بن هادي في حل خلاف نشأ هنا، ثم هو لم يعجبه الحكم الذي صدر من الشيخ، يقول لا أنا سأتصل بالشيخ عبيد مثلا، أو أنا سأتصل بالشيخ اللحيدان، أو أنا سأطلب رقم الشيخ الفوزان. هذا واضح أنه يتبع هوى هنا، يتبع هوى. إذا رفعت المسألة إلى عالم من علماء السنة فالواجب التسليم لحكمه القائم على الحجج والبراهين، وهذا شأن علماء السنة أنهم يحكمون بالحق وبه يعدلون. قال فإنهم يرفعون الأمر إلى أهل العلم السلفيين، يتصلون بالعلماء العارفين بما يجري على الساحة فيما بين السلفيين، وهذا قيد أيضا، تتصل بعالم عارف بما يجري في الساحة، لأن بعض العلماء يكون مشغولا بالتعليم، وربما بعضهم بالتأليف، وهكذا بعضهم بالفتوى، فكثير من مسائل الساحة ربما لا يكون الشيخ منشغلا أو مشتغلا بها، وهذا يعيبه؟ الجواب لا يعيبه، لا يعيبه، فإن أبواب العلم كثيرة وكل يكمل بعضه بعضا. فهناك علماء تميزوا بمعرفة بما يجري في الساحة السلفية، وتميزوا أيضا بمعرفة أسباب الخلاف والشقاق وعلاجها، أوتوا بصيرة وأوتوا حكمة، فهؤلاء يرجع إليهم، فهم خبراء بهذا الباب، وليس معنى ذلك غمزا للآخرين من أشياخ السنة وعلماء السنة، فهؤلاء لهم أبوابهم اشتهروا بها وعرفوا بها، وهؤلاء لهم أبوابهم، والله عز وجل قسم العلم بين عباده، فذا في باب الردود، وذا في باب الفقه والفتوى، وذا في باب التأليف والتصنيف، وهكذا قسم الله عز وجل فضله في أبواب العلم على عباده، فلم يحز عالم كل أبواب العلم. فهمتم شيئا؟ طيب. يتصلون بالعلماء العارفين بما يجري على الساحة فيما بين السلفيين ويعرضون لهم ذلك، والعلماء بإذن الله وإخوتهم الدعاة يعينونهم بحول الله جل وعلا وقوته، وبهذا يقطع الأمر على من؟ على الشيطان. إن تفرقكم هذا من الشيطان، مع أنه كان تفرق أبدان، ليس تفرق آراء واختلاف وجهات نظر أو اختلاف تضاد، حاشا، كان خلافهم اختلافهم اختلاف تفرقهم تفرق أبدان، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، فهو يحرش بين طلبة العلم، يحرش بين الدعاة إلى الله، يحرش بين أصحاب السنة، وهكذا يسعى بينهم بالفتن. فإذا رفع الأمر إلى العلماء وسلم لحكم العالم فإن هذا يقطع الأمر على من؟ على الشيطان. وهذا فيه من الشيخ أن كل ما يجري من فتن بين السلفيين يقودها ويرأسها شياطين الإنس والجان. وبهذا يقطع الأمر على الشيطان ويقطع هكذا ويقطع الأمر على من يتربص بهذه الدعوة وبأهلها شرا. إذن هناك متربصون بهذه الدعوة يريدون أن يشتتوا أمر دعاتها، ويريدون أيضا أن يحصل بينهم الافتراق والاختلاف على قاعدة فرق تسد، تلكم القاعدة اليهودية. فإذا فرقوا بين طلبة العلم وبين الدعاة إلى الله عز وجل وبين المشتغلين بالدعوة، فبعد ذلك سيضعف وتذهب ريحهم، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع فيه فشل وفيه ضعف، فالشيطان يحرص على أن يحصل هذا التنازع، وهناك متربصون بهذه الدعوة. فالذي يظن أن الدعوة تسير وليس ثمة أعداء ومتربصون هذا مغفل. لأن من سنة الله عز وجل وحكمته أن جعل لكل عدو لكل نبي عدوا من المجرمين، قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأعداء الدعوة وأعداء الحق منذ أن بعث ربنا عز وجل رسله وهم قائمون بعداوة الحق، فهذه الدعوة السلفية لها أعداء ولها متربصون يديرون الدوائر، والمعول الذي يقومون عليه بث النزاع والخلاف، وقد يستعملون في هذا الخلاف بعض الطيبين وقد يستعملون من له غرض. فعلى كل حال الخلاف شر. قال الشيخ هنا: نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الرابع الذي أوصي به في هذا: السعي في نشر الدعوة السلفية مع الأنات فيما يقول الإنسان، ومع التدبر والتأمل فيما يقوله الإنسان قبل أن يتفوه به. يعني ينبغي أن يكون متدبرا لعباراته، فإن الكلمة إذا خرجت منك أنت تملكها أو هي تملكك؟ أجيبه: ملكتك. طالما هي عندك لازلت أنت الذي تملكها، لكن إذا خرجت ملكتك هذه الكلمة. فلذلك ينبغي للمسلم والسلف على وجه الخصوص أن يكون رزينا حكيما متأنيا متدبرا فيما يقول، لا يستزله الشيطان ولا يجره أصحاب الفتن إلى عبارات يحمل اسمها ووزرها، وقد تكون هذه العبارات سببا في مزيد إشعال لفتيل الخلاف. فإن بعض الناس لا يطيب له إلا أن يكون معول شر في الفتن، يزيدها ويدكها وهكذا تشتعل وتلتهم، ويلبسها لباس المنهج ويلبسها لباس الحق ودفع الباطل. أنت لست أغير من العلماء الذين يدعون إلى جمع الكلمة على الحق، وإلى وأد الخلاف، وإلى اجتماع الكلمة، وإلى التناصح. لست أغير منهم في شيء، لست أغير منهم في شيء. إذا ذهب السلفيون يحتكمون عند العلماء، عمل العلماء على جمع الكلمة بينهم، وعمل العلماء على نصحهم، وقد يعنفون ويزجرون بعض الأطراف، لكنهم لا يخرجونهم من المنهج السلفي، ولا يحذرون منهم، ولا يعملون على ذكر معايبهم، إنما يناصحونهم، يسددونهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، أو بالتي هي أقوم للتي هي أحسن. هذا صنيع العلماء في كل ما ينشب بين السلفيين. فإذا بدا للعالم أن ثمة سلفي يثير فتنا معاندا مكابرا يسعى بين إخوانه بالتفريق ويشعل الفتن بينهم، فإنهم بعد ذلك يحذرون منه، لأنه صار صاحب شر مستطير. أما أنهم لأول وهلة ولأول ما ينشأ الخلاف يحزبون السلفيين ويعصبون هذا إلى هذا وذاك إلى ذاك، فإن هذا ليس من شأن العقلاء وليس من شأن المعالجين الذين أوتوا حكمة وعقلا. طيب، قال هنا الشيخ: وكذلك ينبغي له مراعاة هذا الأصل العظيم لأنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الأصل؟ الحلم والأنات. لا تستعجل، لا تكن عجولا، ينبغي أن تكون صاحب تؤدى وتأني. قد ذكروا في ترجمة داود بن علي الظاهري، وهو مؤسس مذهب الظاهرية. ومن الذي شهره يا أيمن؟ من الذي شهر المذهب؟ أخوكم أيمن يقول: الله أعلم. أين أخونا يحيى؟ قد رأيته. من الذي شهر المذهب الظاهري؟ أحسنت، أبو محمد بن حزم الأندلسي. قيل في ترجمة داود بن علي الظاهري: إن عقله أكبر من علمه. هذه مدح أو ذم؟ ذم. قم أخبر إخوانك، قم أخبرهم، إلا إذا كان تراجعت. إن عقله أكبر من علمه، هذه تعتبر مدحا، فإن بعض الناس يكون علمه أكبر من عقله فلا يكون حكيما، ويضع علمه في غير موضعه، ولا يزن الأمور ولا يضع الأمور في موضعها، ويستعمل ربما بعض الأمور عن عدم تعقل وتؤدى. فينبغي لطالب العلم وللأخ السلفي أن يتخلق بهذين الخلقين: الحلم والأنات، سيما في وقت الخلاف والفتن. لا تكن عجلا، لا تصدر أحكاما هكذا جزافا، لا تتكلم في أعراض إخوانك وكأنك تسبح وتذكر ربك. بعض الناس هكذا قد ألف الكلام في أعراض الآخرين قدحا وذما وكأنه قائم بعبادة. الواجب أن يكون حليما، صاحب تؤدى، صاحب تأني، يعالج الأمور، يتصل، يناصح، يذكر، هذا هو الواجب. لكن أن يكون عجلا، من وقع في الخطأ شهر به وأعلن خطأه وطار به كل مطار، ثم من الخطأ ينتقل إلى المخطئ على أنه كذا وكذا ويطعن فيه، هذا ليس منهجا سلفيا صحيحا. وقد قرأت عليكم قبل كلام الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. فأنت يا طالب العلم ينبغي أن تتسم وأن تتخلق بهذين الخلقين اللذين يحبهما من؟ الله ورسوله. ولا يجرونك أصحاب الفتان إلى ترك هذين الخلقين. قال: أنت ضعيف، أنت مميع، أنت محابي، أنت مداهن، لا تنجر وراء هذا. قل لهم: إذا حكم العلماء وإذا قال العلماء أصحاب العلم والفضل والخبرة والدراية فأنا معهم، ولو تكلموا في، ولو تكلموا في والدي، ولو تكلموا في أخي، ولو تكلموا في أحب الناس إلي، فإن الحق أحق أن يتبع. لكن أنت يبدو لك رأي في فلان اليوم وتريد أن تفرض هذا الرأي على إخوانك السلفيين جميعا، فإن تبعوك كانوا سلفيين، وإن خالفوك كانوا مميعة لا يعرفون الحق من الباطل. لا شك أن هذا الكلام لا يقبله منصف. وكذلك ينبغي له مراعاة هذا الأصل العظيم لأنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. فالأنات مطلوبة، وما تأنى إنسان إلا ونال ما تمنى. وقديما قيل: وكم ندمت على ما كنت فهت به، وما ندمت على ما لم أقل. هذا فيه أن الإنسان يضبط كلماته ولا يستعجل في إطلاق الأحكام وإصدار الأحكام. وربما أيضا لو أطلقت هذه الأحكام وأنت لم ترجع فيها إلى أهل العلم حتى، لأن الأحكام على المخطئين هذه من أدق الأمور وأصعبها وأوعرها. أما رد الخطأ فرد جزاك الله خيرا، لكن بشرط أن تكون متأهلا، طالب علم متأهل. كم من شخص يخطئ بما ليس بخطأ يكون هو المخطئ، وكم من شخص ينقل كلام على غير وجهه هو نفسه لا يفهمه. فإذا كنت طالب علم متأهل قوي وعرفت الخطأ رد الخطأ وجزاك الله خيرا، واحفظ شريعة الله عز وجل، لكن بأدب الرد، فأنت ترد على إخوانك السلفيين أو لا يا إخوة؟ أنت ترد على السلفيين الآن، إخوانك، أصولك أصولهم، ومنهجك منهجهم. لكن أن ينقلب من رد الخطأ إلى طعن في المخطئ وغمز في المخطئ وتحذير من المخطئ، لا شك أن هذا الأمر وهذه المسألة فيها خبط وغلط. فصاحب السنة نرد خطأه ونحفظ له كرامته. ولا زلت أقول: إلا إن بدا منه عناد وكبر بعدما بان الحق وظهر، فإن العلماء لهم مع هذا شأن آخر. فيجب على الإنسان أن لا يلقي الكلام إلا بعد أن يتدبر فيه ويتأمل فيه، فإن الأناة لا تأتي إلا بخير بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. إذن إذا قلنا لإخواننا تأنوا وتدبروا وتأملوا، هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام العلماء، كلام العلماء. تأنوا، اهدأوا، تأملوا، لا تستعجلوا، تصبروا، لا تثيروا فتنا، لا يتحزب إخوانكم، لا يحدث بينهم تراشق بالعبارات، لا تبدد جهودهم، لا تضرب الدعوة السلفية. فبدل أن تكثر الدروس والمحاضرات نجد أنفسنا فلان يرد على فلان وفلان يرد على فلان، فينشغلون عما هم فيه. الأمر الخامس الذي يقول الشيخ: الذي أوصي به إخوتي، أوصيهم أيضا بأن يكون لهم صلة بإخوانهم السلفيين في ليبيا، وأن يكون لهم تعاون معهم، وينبغي لهم كذلك أن ينقلوا هذا إلى إخوتهم في ليبيا، ومن جاءهم يقول لهم: أنا سلفي، ويذكر اعتزازه بالسلفية، فينبغي لهم أن يضعوا أيديهم في يده ما لم تظهر عليه جرحة، وأن يتعاونوا على نشر الخير والبر والتقوى، فإن هذا باب عظيم، والإنسان فيه ضعيف بنفسه كثير بإخواني. لا تأتي وتقول: ولو أبقى وحدي أنا لا أبالي، أنا على موقفي صامد ولو أبقى وحدي. لا، ما تقولها في هذا الموضع. أنت مع إخوانك السلفيين تتعاون معهم على البر والتقوى، تجتمع معهم وتأتلف معهم وتتناصح معهم وتتعاون معهم، أنت مع السلفيين. بعض إخواننا يكون موقفه وكأنه يخاصم أهل البدع، وكأنه يخاصم أهل البدع، يقول: ولو بقيت وحدي أنا أثبت على موقفي. ليش الآخرون؟ ليش هم أصحاب هوى؟ إخوانك السلفيين الآخرون أنت أغير في دين الله عز وجل منهم؟ هذا فقه ليس بصحيح، فلا يغرك الشيطان أنك صاحب حق تنتصر إليه، قد يكون هذا من الوهم ومن تغرير الشيطان بك أن يجعلك في موقف كأنك أنت الوحيد القائم بالمنهج السلفي والآخرون. فالإنسان لا يستعجل، أصل التعاون بين السلفيين ينبغي أن يكون قائما، وأن لا ينحاز بعضنا بعيدا عن بعض. ومن أظهر السلفية بآثارها وكان يفقه أصولها وكانت أعماله تدل عليه فإننا نقربه كائنا من كان، ونتعاون معه على البر والتقوى. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذه أصول شرعية، هذه أصول شرعية لا ينبغي أن يستهان بها، تبقى منفردا وحدك هكذا بعيد عن إخوانك السلفيين بدعوى أنني لا أتراجع عن موقفي. لا، تتراجع عن موقفك للحق والهدى وتأتلف مع إخوانك، وما بدا لك من رأي تعرضه على أهل العلم فهم يقومونك ويصوبون أمرك، لكن أن تبقى منحازا ومن معك أيضا يبقون منحازين عن السلفيين فهذا ليس بصواب. المسألة يا إخوة تحتاج إلى ديانة، وتحتاج أيضا إلى فقه وعلم، تحتاج إلى فقه وعلم. طيب، قال الأمر وين نحن؟ وما المرء إلا بإخوانه، كما كانت الكف بالمعصم، ولا خير في كف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذمي. ومن جاءنا، والشيخ معروف بالحفظ للنظم جزاه الله خيرا فهو حافظ، ومن جاءنا ويقول أنا سلفي ولم يظهر لنا فيه جرحة ويدعو للسلفية ويعتز للسلفية، الواجب علينا التعامل معه على البر والتقوى. فإذا ظهر لنا خلاف ما يقول فإنئذ الأفعال إما أن تصدق الأقوال وإما أن تكذبها. إذن السلفي يعرف بآثاره وأعماله وتزكيه أعماله، تزكيه أعماله، تزكيه مواقفه، تزكيه دعوته، وليست هي دعاوى. وحينئذ نبني على ما رأينا وعلى ما سمعنا، وما نكون ظلمناه في هذا الباب، فيجب علينا حينئذ أن نعامله بهذا الوجه الذي قلت. ولله الحمد، السلفية في ليبيا وأبناؤها كثير، وطلبة العلم فيها كثيرون، والمحبون لها جزاك الله خير، والمحبون لها كثير، فينبغي علينا أن نتعاون وإياهم جميعا في هذا الباب. فإذا من الله عز وجل على الدعوة السلفية هنا، أو من على بلادنا بكثرة السلفيين فيها وبقوة الدعوة السلفية وظهورها، فنحن لا نضعف هذا بالخلافات، لا نضعف هذا بالشقاق بيننا، لا نضعف هذا بأن نحيد العلماء جانبا ونقول لا يرجع إليهم في كل شيء. ما هو في كل شيء يرجع إلى العلماء؟ يرجع إلى من إذن؟ إذا كان لا يرجع إلى العلماء نرجع إلى من؟ إلى أنصاف المتعلمين؟ نرجع إلى من؟ إلى المثقفين؟ نرجع إلى من؟ إلى المتعالمين؟ نرجع إلى من؟ إذا حيدنا العلماء جانبا فهذا الكلام لا يقبله أحد. رجوعنا إلى العلماء أمان لدعوتنا وسلامة لدعوتنا، وكذلك أيضا حل للنزاع بيننا فإن العلماء سيحكمون في النزاع بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، قال الأمر السادس، نريد ننتهي اليوم. طيب إن شاء الله. أربط الأحزمة. الأمر السادس على الشباب أن يشتغلوا بالعلم الذي يتأصلون به. يشتغلوا بإيش؟ بإيش يا حمزة؟ بالعلم. جزاك الله خيرا. على الشباب أن يشتغلوا بالعلم الذي يتأصلون به، فهذا هو الذي إيش؟ فهذا الذي هو يعني، فهذا هو الذي يعنيهم، يعنيهم. فالعاقل يدع ما لا يعنيه ويقبل على ما يعنيه. إذن دع عنك هذا الخلاف واشتغل بحفظ كتاب الله وبحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتأصيل نفسك في العلوم بضبط النحو وبضبط مصطلح الحديث. راجع دروسك جزاك الله خيرا، لا تنشغل بهذا الخلاف، لا تنشغل به، ولا تسمح لأحد يسحبك عن كتابك، لا تسمح لأحد. قد كان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، لا يرضى لخلاف يبعد طلابه عن العلم أبدا، وتأسف مرة لحصول خلاف بين الليبيين بأنهم تركوا طلب العلم وانشغلوا بهذا الخلاف. فوعظنا، ومن جملة ما قال، قال: والله إنني أسأل عن المسألة فلا أجيب عنها، أتحسر على ما ضاع من الوقت. وهو إمام، وأنت الآن بدأت، الآن وضعت قدمك في الطريق تطلب علما، تترك كتبك جانبا، وقال فلان فرد عليه فلان وفلان رد عليه فلان، لا أنت مع من؟ أنا مع فلان، لا أنا مع فلان الآخر. وهكذا بدل أن تقضوا أوقاتكم في مراجعة الدروس وضبطها وفي حفظ كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يعنيكم، هذا هو الذي يعنيكم. أما أن تنشغل بالخلاف، فلان قال وفلان كذا ورد عليه فلان، وما رأيكم في فلان، وماذا تقولون في فلان، أترك عنك هذا، أترك عنك هذا، اشتغل بالعلم. بعد ذلك ستفرح إذا طويت صفحة هذا الأمر، ستجد أنك حصلت قرآنا وحصلت أحاديث وحصلت ضبطا لأبواب العلم التي درستها. وتتأمل في الآخرين الذين اشتغلوا بالقيل والقال، مكانك تحمدي أو تستريحي. وين وصلت في القرآن يا فلان؟ والله انشغلت، الحق أنني انشغلت. أين وصلت في الأحاديث؟ انشغلنا. وهكذا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. ولذلك أقوام أعياهم العلم والعمل وسهل عليهم الجدل. أن يجلس يحفظ كتاب الله يحتاج إلى جهد هذا، ويحتاج إلى مجاهدة، لكن يمضي ساعة وساعتين وثلاث ساعات، فلان قال ورد عليه فلان كذا، وجدال ومهاترات يمضي فيها الساعات. في أحد من العلماء يرضى هذا؟ ما في أحد. هذا إشغال للطلبة بما لا يعنيهم. فاحذروا أن تشغلوا بالفتن والقيل والقال، وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. اجلس احفظ راجع ذاكر اكتب. اما ان تجلس ساعة او ساعتين في خلاف وفي قيل وقال وتضيع الاوقات هذا لا يعنيك. الذي يعنيك ان تتأصل علميا. غدا نحتاج اليك في الدعوة او لا نحتاج اليك، لكن لما تكون طالب علم قوي تدفع عن شريعة الله عز وجل، تدافع عن شريعة الله عز وجل، تدافع عن السنة. لكن هل ستدافع بجهل؟ أجيبه. في أحد يقول أنا بغيرتي على السنة سأدافع؟ ماذا تقول أنت؟ هل يمكنه بالغيرة فقط أن يدافع عن السنة؟ لا، لا يمكنه، بل ربما يورط السنة وأهلها بهذه الغيرة الهوجاء التي لا خطام ولا زمام من علم. فتن تحصل مشرقا ومغربا بسبب الانصراف عن العلم. أيها الطالب، نحن نحتاج إليك أن تلبس درعا كي تدخل معركة الحق مع الباطل، لكن إذا أصلت نفسك بالعلم بعدها نفرح بك، وستعطى إن شاء الله درعا ولامة الحرب وستدخل. ستدخل؟ طيب، جزاك الله خير. وقديما قيل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ قال رحمه الله: بإعانتهم إذا طلبوني، وقضاء حوائجهم، وترك تدخلي فيما لا يعنيني من شؤوني. أنت لماذا تحشر نفسك؟ لماذا تدخل؟ بعض إخواننا مغرم بالخلاف، مغرم بالخلاف. ماذا قال له فلان؟ إيش رد عليه؟ وفلان مع من؟ وقالوا يوم الخميس يتكلم فلان، ويوم السبت قال سيرد عليه فلان، والشباب والطلبة ينتظرون يوم الخميس ويوم السبت. ضياع، إنه ضياع. فأنا أنصح طلبة العلم نصيحة مشفق مخلص صادق ألا ينشغلوا بهذه الأمور كلها، انشغل بالعلم حفظا تثبيتا دراسة، اضبط هذا. فليست المعركة في أصلها تدار بين أهل السنة والحزبيين من أهل الباطل، لا، ليس هذا. هذا إخوانكم ولله الفضل طلاب العلم قائمون وفق طاقتهم بالرد على هؤلاء، لكن نحن نتكلم على خطأ يحصل، زلة تحصل، وهم، غفلة، نصوب الخطأ ونصححه، ولا نشغل السلفيين بقيل وقال ومهاترات وموقف. لابد أن يكون لك موقف. موقف إيش؟ لابد أن يكون لي موقف مع العلم. ما عندي وقت. قولوا لهم: ما عندنا وقت. هكذا قولوا. من جاءك يشغلك عن العلم قل: ما عندي وقت. ما أكثر ما سمعنا هذا من شيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله: ما عندي وقت، يمشي ويتركك. استوقفته مرة في الطريق، قلت: يا شيخ عندي سؤال. فسألته وأجابني، فكنت أريد سؤالا آخر، قال: السلام عليكم، مشى وتركني. ما عنده وقت، وهو إمام عالم محدث نفع الله به، مجدد في بلاد اليمن، ويقول: ما عندي وقت. وهو من هو؟ وأنا وأنت في أول الطريق أو لا؟ في أول الطريق ولا يعني؟ في أول الطريق. أنت أحوج الناس إلى الوقت، أنت أحوج الناس إلى الوقت، وأنا أيضا معك. نحن بحاجة إلى الوقت من أجل أن نؤصل أنفسنا ونضبط هذه العلوم، وأيضا نحن على دراية بكلام علمائنا. بكلام من؟ علمائنا. ردودهم نقرأ فيها، كلامهم نطلع عليه، ردهم على الباطل نقرأه ونستفيد منه، لكنه ردود علمائنا، ردود علمائنا. طيب، قال: فالإنسان مطالب بأن يقبل على ما يعنيه ويدع ما لا يعنيه، لأن من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. هذا حتى من كلام بعض العامة هكذا، يعني التدخل فيما لا يعني قد يعرضك إلى أشياء أنت تكرهها. وطلبة العلم في وقت طلبهم حال تأصيلهم مطالبون بأن يعكفوا على إيش؟ أكمل أنت، على كتب العلم التي يتأصلون فيها. ما معنى يعكفون؟ العكوف ما هو؟ طول ملازمة الشيء. ما تقرأ الصباح 10 دقائق و3 ساعات في جدل، هذا عكوف؟ هذا عكوف على الجدل، ليس عكوف على طلب العلم. بأن يعكفوا على كتب العلم التي يتأصلون فيها أو بها، ويدع الاشتغال بالخلاف بين أهله. وصلت؟ الخلاف بين 4 خلوه بين 4، الخلاف بين 5 اتركوه بين 5، ما تنقلون الخلاف يصير بين 400 500 1000 بينهم خلاف. ويدع الاشتغال بالخلاف بين أهله وبين أصحابه وبين أربابه، ولا يخوض في هذا. كلام من هذا؟ كلام من؟ شيخ محمد بن هادي المدخلي. لو قلته أنت اليوم لا تخوض في هذا، ربما فهم بعض إخواننا أن هذا تميع، وأن هذا ليس مواقف سلفية، وأن هذا وأن هذا. ها هو الشيخ هنا يقول: ولا تخوضوا في هذا يا طلبة العلم، شغلوا بالعلم، ومن جاءك يشغلك قل ما عندي وقت. ولا يخوضوا في هذا، فعليهم أن يقبلوا على ما يعنيهم ويتركوا ما لا يعنيهم، فلا يشتغلوا بما يوغر الصدور ويثير الفتن من نقل الكلام الذي كثيرا منه إذا حققت وجدته في أكثر الأحيان أكمل لا يصح. والله تبلغني أشياء تنسب إلي ووالله ما تفوهت بها، كل مرة عبارة، كل مرة جملة، كل مرة كلمة، كل مرة كذا، كل مرة كذا، وأنا ما قلت هذا أبدا، من أجل أن تعرف أن هناك من هو مندس يشيع الفتن بين السلفيين. فإذا تأملت في هذا الكلام وجدت أكثره لا يصح. أنت طالب علم وانشغل بما لا يصح. أما إذا أردت أن تكون فارغا فأنت وشأنك. من نقل الكلام الذي كثيرا منه إذا حققت وجدته في أكثر الأحيان لا يصح، ولا ينبني عليه العلالي التي تكون، ما أدري العلالي هي التي تكون موجبة بين الإخوان والعياذ بالله. يعني أكثر هذا الكلام الذي يثار في الفتن أكثره لا يصح، ويسعى به أهل الفتن يمينا وشمالا مشرقا ومغربا، إن السعيد لمن جنب الفتن. كلام من؟ كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالله لن تصير طالب علم قوي حتى تؤثر العلم، ولن تصير طالب علم ينفع الله بك الإسلام والمسلمين حتى تظن بوقتك عن مثل هذا. أما إذا كنت بابا مفتوحا لكل من هب ودب، هذا يأخذ نصف ساعة من وقتك وهذا يأخذ ساعة وهذا يأخذ ساعتين وهذا 4 ساعات، فصرت مناخا لمن؟ للبطالين. الأمر السابع في هذا الذي أوصي به إخوتي أن يزجروا طلاب العلم الصغار والمبتدئين الذين لا يزالون يسعون في تأصيل أنفسهم، أن يزجروهم إذا رأوهم يريدون التدخل في مثل هذه الأمور ولا يفتحوا لهم الباب، فإن هذا فيه التأديب لهم وتعليمهم بما يجب عليهم أن يسلكوه وما يجب عليهم أن لا يسلكوه وأن يدعوه، لأنه ليس من شأنهم ولا من اختصاصاتهم. طالب علم صغير مبتدئ، طالب علم مبتدئ تدخله في الخلاف أو يزج بنفسه في الخلاف، هذا ماذا يقول له الشيخ؟ يزجره، ليس لك علاقة بهذا، كم تحفظ من القرآن، كم تحفظ من الأحاديث، ماذا درست؟ هكذا. كان الشيخ مقبل إذا أراد أن يرسل رسالة، طبعا مش عن طريق النقال، إذا أراد أن يرسل رسالة لشخص يقول له كم تحفظ من الأحاديث، كم تحفظ من القرآن، سأسألك في إعراب حديث كذا من صحابي ومن أخرجه، هذه رسالة الشيخ. فهمتموها؟ فهمت هؤلاء؟ فإذا بدأت تحك رأسك عرف الشيخ أنك مشغول بما لا ينفعك. الميزان عند الشيخ هو العلم، ما عنده إلا هذا. فالمقصود يا طالب العلم ينبغي أن تنزجر عن هذه المسائل وتنصرف إلى طلب العلم، وينبغي للمعلمين أن يزجروا الطلاب. ما هو المعلم نفسه هو الذي أدخل الطلاب؟ هذه كارثة. المعلم نفسه جعل الطلاب يخوضون في هذه المسائل. أي عقل، أي حكمة، أي تأني، أي تؤدى الطلاب بدل أن ينشغلوا بطلب العلم وبتأصيل أنفسهم وهم سلفيون، ينشغلون بالقيل والقال وبالخلاف، وقال فلان ورد عليه فلان، فلا علم ولا طلب للعلم ولا حفظ ولا مسائل، وبعد ذلك تضيق صدورهم وينقطع منهم عن العلم من ينقطع، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال ولا يفتح لهم الباب، فإن هذا فيه التأديب لهم وتعليمهم بما يجب عليهم أن يسلكوه وما يجب عليهم أن لا يسلكوا وأن يدعوه، لأنه ليس من شأنهم ولا من اختصاصهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذه الأمور إنما يناقشها من؟ غيرهم، ممن إذا دخلوا فيها. انظر إلى القيد الجميل، هذا قيد جميل ورائع أيضا من الشيخ، ممن إذا دخلوا فيها أبروا ونفعوا. ما هو كل واحد يصلح يدخل، ما هو كل أحد يدخل، ما هو كل شخص يدخل، ممن إذا دخلوا فيها أبروا ونفعوا، ونفع سبحانه وتعالى بتدخلهم من أصحاب العلم والحكمة والتؤدة، وأيضا من أصحاب النية الصالحة، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، نيته خالصة، نيته صالحة، يريد أن يجمع شمل السلفيين بالحق وعلى الحق، لكن أن يدخل فيها كل من هب ودم، ما تدري إلا 15 جالسين، إيش عندكم؟ قالوا نبحث في المسألة. تبحث المسألة إيش؟ الذين يدخلون في هذه المسائل أناس مخصوصون، لهم علم، لهم دعوة، لهم حكمة، لهم رأي مسدد، لأن يفتح الباب على مصراعيه يدخل في هذا الخلاف من إذا دخل ربما زاده اشتعالا وزاده فرقة وزاده تعصبا. فتأمل تقييد الشيخ هنا ممن إذا دخلوا فيها أبروا ونفعوا، ونفع سبحانه وتعالى بتدخلهم. الأمر الثامن الذي أوصي به الحرص على لزوم الوحدة بين طلبة العلم السلفيين، وإذا حصل بينهم حاصل ولا بد أن يحصل. مشكلة هذه، لا بد أن يحصل. الخلاف حصل بين الصحابة، أجيبه، حصل بين الصحابة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير القرون ما كان الخلاف الذي يحصل بينهم يجلب بغضاء، شحناء، تقاطع، تدابر، ما كان، لأن الخلاف الذي يحصل ناتج عن اجتهاد وطلب لرضا الله سبحانه وتعالى، فهذا اجتهد وهذا اجتهد والكل مجتهد. فلذلك الخلاف الذي قد يحصل بينهم خلاف لا يجلب فرقة ولا خلاف ولا شتاتا ولا تهاجرا ولا تدابرا، نعم، وليس من قبيل حظوظ النفس. قال ولا بد أن يحصل، فعليهم أن يعالجوا فيما بينهم بالطرق الصحيحة. وأما إذا طرحت هذه القضايا على المنابر، القضايا تطرح على المنابر أو في حلق الدروس، وأطم لو نزلت وين؟ في الشبكة، فإنها تضر. نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي إخوتي وأبنائي بالحرص على إظهار الوحدة والبعد عن كل ما يؤدي إلى الفرقة، ويوسع الخلاف إن حصل ذلك. يعني الخلاف ينبغي أن نضيقه بين السلفيين أو نوسعه؟ ماذا تقول أنت؟ نضيقه؟ صحيح، ينبغي أننا نضيق الخلاف بين السلفيين، وأن نحاصر هذا الخلاف لا نجعله يتسع، وأن نبادر بعلاجه بالطرق الصحيحة. طيب إذا قمنا على المنابر وفي الدروس، هذا يتكلم في هذا وهذا يقدح في هذا، يتسع أو يضيق؟ الجواب يتسع. الأمر التاسع الذي أوصي به إخوتي التشاور فيما بيننا فيما ينزل من مشكلات بالدعوة السلفية والسلفيين. يتشاور طلاب العلم الكبار، طلاب العلم الكبار، هذه مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. إذن أمر التشاور فيما يخص الدعوة ينبغي أن يعطى لأهله من طلاب العلم الكبار. أنت أرح نفسك، لماذا لا تريح نفسك؟ اجلس، احفظ، راجع، اكتب، ابحث، قد كفاك اخوانك المؤونة. لماذا تحشر نفسك في هذه القضايا ولست من طلاب العلم الكبار؟ الشيخ مقبل رحمه الله كان من عادته ايضا في كل ما قد يحصل يقول يجتمع له الإخوة طلاب العلم الكبار، دائما هذا يحصل شيء بين الليبيين، ماذا يقول؟ يجتمع له الإخوة الكبار من الليبيين، فلان وفلان وفلان. فأنا أطلب من إخواني من ذوي الغيرة والمحبة للمنهج السلفي أن يعطوا الأمر إلى أهله. التشاور بين طلاب العلم الكبار، إذا طلبوا منك المجيء تأتي؟ أجيبوا، ما لكم؟ إذا طلبوا منك المجيء تأتي، جزاك الله خيرا. إذا قالوا يا فلان يا فلان تعال نريدك، تأتي إليهم، لأنهم قد يحتاجون إليك في أمر ما أو في مشورة ما لرجحان عقلك. لكن أن تدخل نفسك في أمر وأنت لست مخاطبا به فإن هذا يضرك ولا ينفع. يتشاور طلاب العلم الكبار في ليبيا أو في غيرها، فإن توصلوا إلى حل في مثل هذه النوازل، أيوة نوازل، نوازل بالدعوة السلفية، فالحمد لله وصلوا إلى حل قائم على كتاب الله وسنة رسول الله، فالحمد لله. وإذا أشكل عليهم، يعني افرض طلاب العلم جلسوا الكبار ولا يزال الأمر مشكلا عندهم، ماذا يفعلون؟ يتخاصمون، يحزب بعضهم، كل واحد يحزب لمجموعة ويأتي له بأتباع؟ لا، أين يرجعون؟ يرجعون إلى العلماء. قال فالحمد لله وصلوا إلى حل قائم على كتاب الله وسنة رسول الله، فالحمد لله. وإذا أشكل عليهم فليرفع أيضا إلى العلماء في مثل هذا، لأن هذا أدعى إلى قطع إيش؟ النزاع. نأخذ كلام العالم ونسلم لحكمه وتنتهي القضية، تنتهي القضية. لا ينبغي أن تأخذ كلام العالم ظاهرا، العالم يقول لك خلاص ترجع إلى أخيك والأمور انتهت، وأنت تكيد له وتدبر، ظاهرك أنك قبلت كلام العالم، هذا الظاهر، والحقيقة ما هي؟ أنك ما قبلت كلام العالم، لازلت تكيد الليل والنهار لهذا الشخص. فالحذر من مثل هذه المسالك، فإن بها عطبا. فليرفع أيضا إلى العلماء في مثل هذا، لأن هذا أدعى إلى قطع النزاع وبقاء الألفة، لأن الحق إذا ظهر كان ذلك قاطعا للنزاع ومبقيا للألفة بين الإخوان، أما إذا ترك فإنه يبقى الناس في هرج ومرج، وتطول المسألة، وحصل ما لا تحمد عقبا. إذن كلام العلماء، إذا رفعت المسألة إلى العلماء وحكم فيها العلماء، الواجب أن ينقطع النزاع وترجع الألفة بين الإخوان. لماذا؟ لأنه طالما طال الوقت في وجود هذا الخلاف، فمعنى ذلك أن الناس وطلبة العلم ينشغلون بهذا الخلاف في هرج ومرج، ويحصل من المفاسد الشيء الكثير. الأمر العاشر الذي أوصي به إخوتي في ليبيا ممن لم يأتي إلينا من السلفيين، أوصيهم بالاعتناء، وأخص بهذا طلبة العلم الكبار المتصدرين للتدريس والمتصدرين لأمر الدعوة والقائمين بنشر ذلك، الاعتناء بتأصيل طلاب العلم، وذلك بتدريسهم الكتب الأصيلة في فنون العلم والترقي بهم والتدرج بهم في هذا الباب. يعني المتصدر للتدريس يعلم طلابه بصغار العلم قبل كباره، وبالمختصرات قبل المطول، الكتب الأصيلة، الكتب الأصيلة. ما تأتي أنت متصدر للتدريس أول ما تبتدئ معهم وتريد أن تؤصلهم، مثلا تبدأ لهم بكتاب كبير، تبدأ لهم بكتاب كبير متقدم في مرحلة متقدمة، هذا خطأ، ليس بصواب، فإن هذا ينفر عن العلم، ينفر عن العلم. الصواب ما هو؟ وهي طريقة العلماء في التعليم، أن يبتدأ بصغار العلم قبل كباره، وبالمختصرات قبل المطولات. وعلى طالب العلم أن لا يستعجل، طالب العلم لا يستعجل، ينبغي أن يأخذ المختصرات ويتدرج في الطلب. والطريق طويل أو قصير؟ الجواب طويل. يعني تريد أن تصبح طالب، تريد أن تصير طالب علم قوي في 3 أشهر، في شهرين هذه عجلة. طيب قال الاعتناء بتأصيل طلاب العلم وذلك بتدريسهم الكتب الأصيلة في فنون العلم والترقي بهم والتدرج بهم في هذا الباب حتى يضع هؤلاء الطلاب في المسار الصحيح وحتى يحصلوا العلم في أسرع وقت. إذن التدرج في طلب العلم والبداية بالمختصرات في باب العقيدة في باب الفقه في باب الحديث هذا يخرجك طالب علم متأصل في أسرع وقت. أما هذا النتف باب من كتاب فصل من كتاب آخر كتاب يؤخذ ربعه ثم ينتقل لكتاب آخر يبدأ بالمطول ثم يأتي للمختصر هذا اضطراب هذا اضطراب لطالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يؤصل تأصيلا علميا ويكون ثمرته وتكون ثمرته أنه يخرج طالب علم قوي. قال فالناس بحاجة إلى طلاب علم متمكنين يعلمونهم في هذه المرحلة المقبلة خاصة في ليبيا فهم بأمس الحاجة إلى طلاب العلم. وإذا كان طلاب العلم لا يربون طلابهم على هذا النحو فإنهم سيموتون ومن سيقوم بهذا؟ يعني الطلاب الآن سيخلفون في أمر الدعوة وفي أمر التعليم فإذا لم يؤصل هؤلاء الطلاب معناه ذهاب للدعوة في هذه البلد. ولذلك ينبغي العناية بالعلم لأن طالب العلم هو الذي سيدافع عن شريعة الله وسيدافع عن سنة رسول الله وسيدافع عن المنهج السلفي هو الذي سيدافع. أما العاطفة وحدها لا تفعل شيئا الغيرة وحدها لا تفعل شيئا بل قد تضر. أما العلم هو الذي سيدفع به طلبة العلم في نحور أهل الباطل. قال فهم بأمس الحاجة إلى طلاب العلم وإذا كان طلاب العلم لا يربون طلابهم على هذا النحو فإنهم سيموتون ومن سيقوم بهذا؟ فالواجب عليهم أن يؤصلوا هذا في طلبتهم فيقسمون في مراحل التعليم إلى مستويات إلى مبتدئ وله في الفنون من المتون كذا وكذا كما هو معروف عند العلماء متوسط مرتقي إلى التوسط فله في فنون العلم كذا وكذا وإلى منتهي في الطلب فله من متون العلم في العلوم في مختلف الفنون كذا وكذا. فكل مستوى له ما يناسبه وكل مرحلة وكل مرحلة لها ما يناسبها وكل عمر له ما يناسبه. فالمقصود أن طالب العلم ينبغي أن يوضع في موضعه الصحيح لا تضع المبتدي في المستوى الأول تضعه في المستوى الثالث أو تنزل بالمستوى الثالث إلى المستوى الأول كل بحسب إدراكه وكل بحسب مستواه. فهذا يحبب العلم وتزداد تشوقا للسير في طريق العلم. أنا الآن لو درستك في مصطلح الحديث بدأت معك مثلا بكتاب تدريب الراوي للسيوطي قلنا يا إخوة نريد أن نبدأ في مصطلح الحديث والكتاب المقترح تدريب الراوي للإمام السيوطي والكتاب في مجلدين وهو من كتب الخلاف التي ذكرت أقوال العلماء في المصطلح. لو أدخلتك في هذا الكتاب تفهم شيئا؟ ما ستفهم شيئا ما ستفهم شيئا. ولذلك يبتدأ بيقونية اختصار علوم الحديث نزهة النظر ثم يأتي تدريب الراوي تجد أن العلم محبب لديك انتقلت فيه من مرحلة إلى أخرى وبدأت تفهم مصطلح الحديث. فلذلك من الخطأ لدى بعض المدرسين أو بعض المعلمين أن يبتدأ بكبار الكتب ويضر بطلبته والطلبة هكذا يقولون مفهوم لكن إذا حققت في الأمر ما سترى شيئا. أنت ممن يقول مفهوم مفهوم؟ طيب قال فأوصي إخوتي في ليبيا خاصة وجميع الدعاة السلفيين في العالم أوصيهم بهذا أن يحرصوا على طلابهم فإنهم بهذا ينتجون طلبة في وقت قصير. كيف سأحرص على طلابي وأنا أشغلهم بالقيل والقال؟ كيف سأحرص على طلابي وأنا أشغلهم برد فلان على فلان؟ كيف سأخرج طلابا في وقت قصير وهم يجادلون الليل كله يتجادلون فيما بينهم؟ كيف سأخرج طلابا؟ نخرج طلابا بالعلم وطلب العلم والتحصيل والصبر في الطلب والحفظ والإتقان على أصول المنهج السلفي، هكذا نخرج طلاب علم أقوياء. أما أننا نريد أن نخرج طلبة علم ونحن أنفسنا الذين نشغلهم بالقيل والقال وبرد فلان على فلان وهكذا، لا شك أن هذا يضر بالطلبة. لله الفضل والمنة، أنت إذا درست الطلاب شرح أصول السنة للالكائي مثلا أو اعتقاد أهل السنة للالكائي أو قبل هذا أصول السنة للإمام أحمد، ألست تذكر لهم أصولا عظيمة في أبواب العلم؟ ألست تؤصل طلابك في باب السنة والمنهج تأصيلا قويا هكذا أو لا؟ فإذا تعطي إخوانك علما، تعطي طلابك علما، لا تعطيهم مهاترات مجادلات تجلب قسوة قلب وتجلب إيغارا للصدور. لا شك أن هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن نعلمهم أصول السنة، ندرس كتب السنة، وهكذا ندرس كتب العلم في فنون شتى، نراعي المرحلة مرحلة الطلاب ونصبر عليهم حتى يحب العلم ويستوعب العلم ويضبط مسائل العلم وقواعده. تصبر كمعلم، أما أن تأتي له بمثل هذه الأمور والطالب ربما لا يعرف مصلحة نفسه فيظنها نافعة له وهي تضر به. فإنهم بهذا ينتجون طلبة علم في وقت قصير. أصلوهم على الحفظ لهذه المتون والفهم لهذه المتون، وأوصي طلبة علم السلفيين بل عموم المسلمين بالتحلي بالأخلاق الحميدة والآداب الجميلة الجليلة وتدريس أبناءنا وطلابنا في هذا الجانب والاعتناء به اعتناء فائقا بجوار الأحكام والعقائد. إذن أيضا العناية بتدريس كتب الأدب والأخلاق والسلوك من أجل تربية الطلاب فيعلمون ويدرسون ويدرسون ويركزون على كتب الآداب والأخلاق الحميدة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي علينا نحن السلفيين فيما بيننا، نحن السلفيين فيما بيننا حسن الظن بعضنا ببعض. يجب حسن الظن بعضنا ببعض أو لا؟ يجب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأخوك المسلم السلفي الظاهر العدالة الأصل هو حسن الظن به. ولا يسيء الإنسان الظن بأخيه، فعليه أن يكون حسن الظن بأخيه وأن لا يحمله إلا على خير وأحسن المحامل. وإذا بلغه عنه من الكلام ما يستطيع أن يجد له توجيه ومحمل على الخير فليحمله عليه، وإذا كان وقع في نفسه فإنه ينبغي له أن يلتمس له العذر ويعتب عليه فيما بينه وبينه. أرأيتم؟ ما كل أمر يشهر وما كل أمر يعلن وما كل أمر يشنع وما كل أمر يذاع فيما بينك وبينه إخلاصا في النصح وطلبا لسلامة أخيك ولسلامة القلوب. فإذا خشي أن يحصل شيء من الجفوة لو تواجها. افرض أنه لو أراد أن يخبره بأمر أو يعتب عليه بعتاب أو ينصحه بنصيحة، إذا اجتمع به ربما لم يقبل أو ربما يحصل جفوة، ماذا قال الشيخنا؟ يتركه لا ينصحه؟ ماذا قال؟ أحضر لأخيه طرفا ثالثا. كل هذا من طرق العلاج، كل هذا من طرق العلاج. إذا ما قبل منك أخوك، ما قبل منك أنت، ربما يقبل مني أنا، والمقصود حصول الخير وهداية إلى الصواب، هذا هو المقصود، على أي طريق وعلى أي يد جاء. لكن أنت إذا لم يقبل منك فتقيم عليه الدنيا ولا تقعدها، هذا ليس مسلكا شرعيا. الذي ينبغي أن نحرص على سلامة إخواننا من المسلمين جميعا ومن السلفيين خصوصا. قال فيبلغه عتبه، طرف الثالث الآن، ولعله يصور له المسألة، فيكون هذا الأخ الواسطة ينصح لأخيه الآخر، وبهذا تصفو القلوب وتعود المياه إلى مجاريها، وحينئذ تحصل الألفة وتعم الأخوة ويقوى الترابط بين إخواننا وأبنائنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا الشيخ محمد بن هادي المدخلي على هذه الوصايا القيمة، فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يدفع عنا وعنه وعن مشايخ أهل السنة جميعا كل سوء ومكروه. يقول فائدة، قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: إذا انتقد العلماء شيئا أو شخصا تجد في نقدهم الدين وظهور الحق ورد الباطل. تجد في نقدهم الدين، هذه كلمة الدين ضع تحتها إيش؟ ولا فوق؟ ضع فوقها خطين. لماذا؟ لأن الباعث لهذا المنتقد هو الدين، ليس حظ نفسه، ليس طلبا للشهرة، ليس رغبة في إسقاط فلان وعلان، يريد دين الله عز وجل. تجد في نقدهم الدين وظهور الحق ورد الباطل، كما تجد ذلك جليا في ردود الشيخ ربيع المدخلي. الآن إذا قرأت في كتب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تجد دينا فيها، الرجل منطلق عن دين، منطلق عن غيره، منطلق عن محبة للمنهج السلفي ونصرة صادقة له. من شهد له بهذا؟ شهد له بهذا العلماء، كبار العلماء، عرفتم؟ ففي ردوده لا تجد الهوى، لا تجد في ردوده ما يدل على طلب لحظ نفسه، إنما تجد انتصارا ظاهرا للحق وأهله، فجزاه الله خيرا. فإن المنصف إذا قرأ ردود الشيخ يجد فيها حبا لظهور الدين ورغبة وتدينا، بينما تجد في كلام البعض ما يدل على حظوظ النفس ثم لا يلبث أن يصرح بذلك. في الأول إشارات على أنه يتكلم طلبا لحظ نفسه، لكنه في النهاية لا يصبر، يصبح يصرح بما يدل على أنه طالب لحظ نفسه، يصرح خلاص، ما استطاع أن يموه كثيرا، يبقى فترة يظهر القالب كأنه قالب دين ومن أجل غيره على الدين وعلى المنهج، مثل ما فعل أبو الحسن المصري في أول أمره، يظهر أنه من أجل الدعوة السلفية ومن أجل علماء السلفية ومحبة الدعوة السلفية، ثم صار من ألد أعدائها. هذه فائدة أخرى الإخوة اليوم كلهم فوائد جزاهم الله خيرا. قال الشيخ محمد آمان الجامي رحمه الله: في نصيحتي لطلاب العلم مرة أنصح طلابنا في عدم التدخل فيما بين المشايخ وطلبة العلم، إن خطأ شيخ شيخا فليكن الرد من الشيخ، أنت لماذا تتعب نفسك؟ إنما تقع في الغيبة والطعن في العلماء وطلبة العلم، ما استفدت شيئا بل خسرت، انتهى كلامه. وهذا يلتقي مع نصح الشيخ، نعم، لا هذه فيها إعلان حبذا للإخوة إذا أمكن أن ينقلوا من أي شريط أو كتاب. قال ابن مسعود إنها ستكون أمور مشتبهات وفتنا فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر أو في الضلالة. يقول الشيخ صالح اللحيدان في اتصال مسجل سئل عن قاعدة من أخطأ في العلن يرد عليه في العلن، قال هذه قاعدة باطلة ليست على الإطلاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا بحسب المصلحة، إذا كان الخطأ في العلن قد انتشر وذاع فلو رده الراد وكان ردا علميا بأدب مع حفظ كرامة هذا الذي أخطأ وهو المفترض أنه من أهل السنة والجماعة السلفيين فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، على أن الأولى عند بعض علماء السنة أن يناصح هو فهو الذي يصحح خطأه فهو أنفع لسامعيه. على كل بعض قال هل عقوق الوالدين يخرج من السلفية؟ عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، لا يخرج من السلفية باعتبار أن هذا من ذنوب الكبائر إذا كان الرجل في أصله من أهل السنة وفق عقائد أهل السنة وأصولهم يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.